بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس. فإنني أسأل الله عز وجل أن يكتب لإخواني الأجر على صبرهم ومصابرتهم وتحملهم البقاء بين المغرب والعشاء حتى جاء وقت الدرس، مع اعتذار فضيلة الشيخ عبد الله عن الحضور، ولم أعلم أنا بالفراغ بين المغرب والعشاء، ولا كنت أتيت ولو أن نتكلم بين المغرب والعشاء بنصائح عامة ثم نجعل الدرس بعد العشاء، لأن بعض الإخوة يرتبط بهذا الدرس خاصة، لكن على كل حال قدر الله. نواصل القراءة في ما سطره هذا الإمام المبارك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب الطيب المنتخب عن القواعد الفقهية. و كنا قد انتهينا من القاعدة التاسعة في مجلس البارحة، ونشرع الليلة إن شاء الله في القاعدة العاشرة، فليتفضل الشيخ يعقوب موفقا إن شاء الله ويقرأ لنا مما سطره الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة: العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر. نعم، يعني أن الأحكام تبنى في الشريعة على الغالب ولا تبنى على النادر اليسير، ولا يقدح فيها الندرة، لا يقدح فيها الندرة، بل قاعدة الشريعة أن الأحكام الشرعية مبنية على الشائع الغالب لا للنادر، وأن الندرة لا تقدح في الأحكام ولا يجعل لها حكم خاص من حيث الجملة إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ولذلك مثلا الأصل في الزروع المغيبة في الأرض كالجزر مثلا السلامة، وأن ثمارها سليمة، ولذلك يجوز بيع المغيبات في الأرض لأنه الشائع الغالب، ولا عبرة بالنادر أنها قد تكون تالفة، فهذا قليل نادر. فهذه قاعدة الشريعة أنه يعمل بالغالب وتتبع الأحكام الغالبة، وسيمثل الشيخ. نعم، يعني أن المسائل إذا اتفقت على وتيرة واحدة وعلة واحدة ثم تخلفت عنها بعض الصور بأن لم توجد فيها العلة المشروعة تلك المسائل لأجلها، فإنها تلحق بالغالب، تلحق بالغالب في الحكم وإن لم تكن فيها العلة. ويدل على ذلك أن السفر شرع فيه رخص كثيرة من القصر والجمع والفطر وغيرها لأنه مظنة المشقة. انتبه هنا، علة الترخيص في السفر السفر، والحكمة أن في السفر مظنة المشقة، أن في السفر مظنة المشقة، فليست العلة المشقة،

لأنه لا بد أن يكون ناقلا عن الأصل، فإذا نزل المطر الذي يحصل منه الأذى، وبعض الفقهاء يعني حده قال بما يبل الثياب، بما يبل الثياب، فجاز الجمع، فإنه يجوز لكل من حضر الصلاة ولو كان جالسا في المسجد أصلا. يعني لو صليت المغرب وبقيت في المسجد، لو صليت المغرب، لو صليت العصر وبقيت في المسجد، لو صليت العصر وبقيت في المسجد لم تخرج، فجاء مطر قبل المغرب، فجمع الإمام بين المغرب والعشاء، وأنت لن تخرج بعد العشاء، ستبقى في المسجد كأن كنت معتكفا أو نحو ذلك، فإنه يجوز لك أن تجمع، لأن العبرة بالغالب لا بالنادر، والنادر يتبع الأغلب الأعم، يتبع الأغلب الأعم. قال أو من كان يعني بيته تحت صابات، يعني تحت سقف من الباب إلى المسجد، يسير تحت سقف مسقوف، الطريق مسقوف ما يضره المطر، يجوز له أن يجمع، لأن العبرة بالغالب الشائع. كذلك لو كان الإنسان يركب السيارة من بيته مباشرة وهو مسقوف، ثم يصل عند باب المسجد وهو مسقوف ويدخل المسجد، له أن يجمع ما دام أن السبب العام قد وقع. نعم. وكذلك مثلا معلوم أن الحدود شرعت زواجر وجوابر، زواجر عن الجرائم التي شرعت الحدود من أجلها كالزنا مثلا وشرب الخمر. فلو فرضنا أن إنسانا لا ينزجر بها، يشرب الخمر فيجلد فيعود ويشرب الخمر، فيجلد ويعود ويشرب الخمر لا ينزجر بها، فإنه لا يقال إنه لا يشرع أن يحد، لأن المقصود لم يحصل في حقه، بل يقال إنه يحد، والعبرة للشائع الغالب لا للنادر. نعم. وكذلك المحرمات لضررها إذا فرض وجود من لم يتضرر بها حرمت أيضا في حقه كغيره. نعم. الآن مثلا نحن نقول إن شرب الدخان حرام، إن لم يكن بالإجماع فهو شبيه بالإجماع، وقد ثبت ضرره يقينا، لكن بعض الناس يقول أنا ما أتضرر بشرب الدخان، أنا لا، هذه الأضرار التي يذكرونها في شرب الدخان لا تحصل لي بزعمه، فإنا نقول إنه ما دام أنه قد ثبت ضرره ثبوتا عاما فإن الحكم لاحق لك، وشربك للدخان حرام سواء تضررت بذاتك أو لم تتضرر بحسب زعمك، فالعبرة للشائع الغالب لا للنادر، وهذه قاعدة الشريعة العامة. نعم. القاعدة الحادية عشرة: اليقين لا يزول بالشك. اليقين أصله الثبوت، يقال يقن الماء أي ثبت واستقر، والمقصود به عند الفقهاء في القاعدة هو ما ثبت جزما أو بغلبة ظن، ما ثبت جزما أو بغلبة ظن. يعني مثلا إذا توضأت، إذا توضأت وخرجت، فأنت الآن متوضئ يقينا وجزما، لكن لو أنك توضأت لصلاة العصر وجئت لدرس فضيلة الشيخ عبد الباري وحضرت الدرس وصليت المغرب وحضرت الدرس إلى العشاء، هنا يغلب على ظنك أن الوضوء باقٍ ولم يحصل ناقض، هذا أيضا عند الفقهاء يقين، سواء كان الأمر مجزوما به أو كان على غلبة الظن فهو يقين. اليقين لا يزول يعني لا يرتفع، والمقصود لا يرتفع حكمه، لا يرتفع حكمه بالشك. الشك هو التردد والتداخل، يقال شكه برمحه أي أدخل فيه الرمح. والمقصود به عند الفقهاء ما فيه تردد غير غالب على الظن، ما فيه تردد غير غالب على الظن، يعني ليس من شرط الشك عند الفقهاء التساوي، بل إذا حصل فيه تردد وليس فيه طرف غالب على الظن فإنه يعتبر شكا، يعتبر شكا. يعني لو كان هناك نسبة ترجيح خفيفة لأحد الطرفين يبقى شكا عند الفقهاء وليس عند الأصوليين. معنى القاعدة أن ما ثبت جزما أو بغلبة ظن فإن حكمه باق لا يرتفع بالشك والتردد في ارتفاعه. يقول الله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والمقصود أن الظن لا يقابل الحق، الظن لا يقابل اليقين، فإذا وجد اليقين اندفع الظن. وشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني أنه خرج منه ناقض، إما يخيل إليه أن البول أعز الله السامعين خرج، أو أن ريحا خرج منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انصرافه من الصلاة حتى يسمع صوتا. والمقصود بالصوت الصوت المعلوم الذي يعرفه عموم الناس، لأن الموسوس يسمع كل شيء، يأتي الموسوس يقول: أنا سمعت صوت. هذا لا عبرة به، وإنما المقصود الصوت الذي يعرفه الناس عموما للريح، أو يجد ريحا. والحديث متفق عليه، فدل ذلك على أن اليقين لا يزول بالشك. نعم. ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا من حيث حكمه. نعم. فلو شك في امرأة هل تزوجها، كيف لو شك في امرأة هل تزوجها؟ يعني يقول الفقهاء: لو عقد له على امرأة لا يعرف عينها، يعني طالب علم في المدينة قال لأهله: زوجوني، ووكل أباه في العقد، فعقد له أبوه على امرأة لا يعرف عينها، ثم وجد امرأة وشك هل هي التي عقد له عليها أو غيرها، فإنه لا يحل له أن يطأها، لا يحل له أن يطأها، لأن الأصل في الأبضاع التحريم كما سيأتي إن شاء الله. أو بصورة أخرى، لو أن إنسانا عقد على امرأة ثم دخل بيته فوجد امرأة في فراشه لا يعلم هل هي التي عقد له عليها أو غيره، أو غيره، فإنه ليس له أن يطأ حتى يعلم أنها زوجته التي عقد عليها بيقين أو غلبة ظن. نعم. لم يكن له وطؤها استحباب استصحابا لحكم التحريم. نعم، كما قلنا، لأن الأصل في الأبضاع والفروج التحريم. وكذلك لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق، وله أن يطأها استصحابا للنكاح. كذلك لو شك هل طلق زوجته أم لا، إما أنه قال لها كلمة ثم لعب به الشيطان فشك، بعض الناس مساكين يلعب بهم الشيطان لعبا عجيبا، يعني يقول لامرأته مثلا: اليوم اذهبي إلى أهلك، فإذا أوصلها إلى أهلها وهو يضحك معها ويتكلم معها ونزلت عند أهلها جاء الشيطان قال أنت قلت لها اذهبي إلى أهلك وهذا كناية يمكن أنك تريد الطلاق والمسألة مسألة عرض والعرض عظيم انتبه أنا وجدت طالب علم طلق امرأته صراحة لأنه قال لها كلمة ظنها طلاقا فلعب به الشيطان فأراد أن يرتاح فأطاع الشيطان والسلف كانوا يحذرون يا إخوة تحذيرا شديدا ذكر بعض السلف أن الشيطان يأتي فراش الإنسان إذا هيأه له أهله فيلقي عليه القذى فإذا أصابه فآذاه لا يعجل على أهله. طبعا من حرص الشيطان على الطلاق يقول بعض السلف أنه إذا هيأت المرأة الفراش لزوجها لينام يأتي الشيطان فيلقي عليه الشيء حتى إذا جاء الرجل نام آذاه هذا الشيء فإذا آذاه يغضب على المرأة لأنها لم تهيأ الفراش لم أنت طالق فيقول فلا يعجل على أهله. ومعروف حديث نصب الشيطان عرشه على الماء والحديث هو الصحيح ومعلوم ما فيه. شاهد لو شك الإنسان هل طلق زوجته أم لا نقول الأصل أنها زوجة ويجوز له أن يطأها استصحابا لحكم النكاح لأنه الأصل فلا يرتفع بالشك. نعم. وكذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. وكذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة يعني تيقن أنه متوضئ ثم شك هل أحدث فإنه يستصحب الطهارة عند الجمهور خلافا للمالكية الذين يرون أنه يستصحب الحدث لأن الأصل أن الذمة معمورة فلا تبرأ إلا بيقين نفس القاعدة لكن أعملها المالكية من جهة أخرى. أما الجمهور فإنهم يقولون إن اليقين أنه متطهر فلا ترتفع الطهارة بالشك أو عكسه يعني إذا شك في الحدث تيقن الطهارة تيقن الحدث وشك في الطهارة تيقن الحدث وشك في الطهارة تيقن أنه أعز الله السامعين دخل الحمام وقضى حاجته لكن عندما أذن شك هل توضأ بعدما قضى حاجته أو لم يتوضأ هنا الآن متيقن أنه أحدث لكن شك في الطهارة يجب عليه أن يتوضأ بالاتفاق يجب عليه أن يتوضأ بالاتفاق. قال أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. الراجح من أقوال أهل العلم أنه إن كان له ظن غالب عمل به إن كان له ظن غالب عمل به يعني تردد هل رمى ست حصيات أو سبع أو تردد هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط لكن يغلب على ظنه أنها سبعة قلنا هي سبعة غلب على ظنه أنها سبع حصيات قلنا هي سبع حصيات غلب على ظنه أنها أربع ركعات قلنا هي أربع ركعات. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتحرى الصواب ثم ليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين ثم ليسجد سجدتين. والحديث في الصحيحين والشاهد منها النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب يعني فلينظر إلى غالب ظنه. أما إذا لم يكن له ظن غالب فإنه يأخذ بالأقل إذا شك أنها ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة، إذا شك ستة أشواط أو سبعة أشواط يجعلها ستة. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه مسلم في الصحيح. فهنا عندنا حكمان: الحكم الأول أن يطرح الشك ويبني على ما استيقن وهو الأقل، والحكم الثاني أن السجود في هذه الحالة يكون قبل السلام، قبل السلام، واليقين لا يزول بالشك. نعم. ولكن قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك ويحتاج إلى ذكر أصول كثير من الأحكام، فلهذا قلت: ويدخل تحت هذه القاعدة أصول. نعم، ومعرفة الأصل في الشيء لها فوائد كثيرة يا إخوة، منها معرفة من يطالب بالدليل، فإن المتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل، وإنما يطالب بالدليل من ينقل عن الأصل، من ينقل عن الأصل. فالذي يذكر الأصل يكفيه الأصل دليلا، لكن من جاء ينقل عن الأصل فإنه هو الذي يطالب بالدليل. وهذا جيد في باب المناظرة، فإن كثيرا من نقاش طلاب العلم يكون كصراع الديكة، لأنهم لا يعرفون الأصل في هذا الباب، فتجد أنهم يتراشقون: هات الدليل، لا أنت هات الدليل، هات الدليل، ما يعرفون ما الأصل، فلا ينتهون إلى نهاية، يكون كقضية ما هو الأصل، الدجاجة أو البيضة. ولذلك يا إخوة، أدب البحث والمناظرة المبني على الأدلة مفيد جدا لطلاب العلم، ليس أدب البحث والمناظرة عند المناطق، وإنما أدب البحث والمناظرة من أدلة الكتاب والسنة. وممن عني بهذا كثيرا الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، فإنه أشار إلى كثير من آداب البحث والمناظرة وهي مستفادة من الكتاب والسنة. أيضا إذا عرف الإنسان الأصل فإنه يعلم أنه لا يرتفع بالشك. نعم. الأصل في الأشياء الطهارة، يعني أن القاعدة المستمرة في الأشياء كالثياب والماء والحجارة وغيرها أنها طاهرة، أنها طاهرة، ولا ترتفع طهارتها إلا بيقين. أما الشك فلا. بعض النساء عندهن وسوسة في بيوتهن، تقول: أنا عندي طفل، وهذا الطفل يمكن، سبحان الله، يمكن أنه سقط منه بول على السجادة، يمكن أنه سقط منه بول على الكنبة، ممكن أنه جاء فأصاب ثوب. نقول: الأصل الطهارة، وهذا الشك لا يرفع الطهارة، لا يرفع الطهارة، بل صلي في بيتك ولا إشكال، إلا إذا وجد اليقين. وهذا الأمر مبني على استقراء الأدلة الشرعية، فإن استقراء الأدلة الشرعية في جزئيات الأشياء يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة. نعم. فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوبه ماء أو رطوبة، أو وطئ روثة، أو سقط في الماء روثة أو عظم، وشك في طهارة ذلك ونجاسته، فإنه يحكم بطهارته استصحابا للأصل. استصحابا للأصل، يعني لو كان الإنسان يسير في الشارع ثم وجد في ثوبه بللا، في طرف ثوبه بللا، فإن الأصل أنها طاهرة ما لم تتيقن النجاسة. نعم. تمسكا بالأصل. نعم. حتى ولو غلب على الظن نجاسته، حتى ولو غلب على الظن نجاسته، يعني ما يسميها الفقهاء بالظاهر، ما يسميه الفقهاء بالظاهر، فيتعارض الأصل والظاهر، مثل الماء في منى، المياه التي تسيل في الشوارع في منى أيام الحج، الظاهر وجود النجاسة لأن الحجاج الله المستعان يتساهلون ويكثر قضاء الحاجة في الطرقات ويكثر الله المستعان، لكن الراجح هنا أنه يقدم الأصل وهو الطهارة، وهو الطهارة ولا يحكم بالنجاسة. نعم. فإنه طاهر حتى تتحقق نجاسته، والأصل في الأطعمة الحل. نعم، يعني أن القاعدة المستمرة في الأطعمة الحل، والظاهر والله أعلم أنه عند الشيخ يستثنى اللحم، فإن الشيخ ذكر في كتبه أن الأصل في اللحوم التحريم، فيستثنى من الأطعمة عند الشيخ مسألة اللحم، والصحيح أن الأصل في الأطعمة كلها بما فيها اللحم الإباحة، أن الأصل في الأطعمة كلها بما فيها اللحم الإباحة، فيتمسك بذلك حتى يعلم التحريم، لأن الله عز وجل قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فجعل التحريم مستثنى وجعل الإباحة أصلا، وهذا يشمل اللحوم، لأن أول استثناء في الآية هو الميتة، بل الاستثناءات في الآية هي في مسائل اللحوم، ولذلك نقول الأصل في الأطعمة كلها أنها مباحة. نعم. لأن الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الأرض ينتفعون به أكلا وشربا وغيرهما من أنواع الانتفاع، وأباح له ذلك. نعم، يقول: لأن الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الأرض ينتفعون به أكلا وشربا وغيرهما من أنواع الانتفاع، وأباح، المكتوب عندنا له، لكن الذي يظهر والله أعلم وأباح لهم، لأن الكلام عن العباد، وأباح لهم ذلك، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فامتن علينا بأنه جعل لنا ما في الأرض جميعا، ولا يمتن الله علينا إلا بما أباحه لنا. ومن وجه آخر أن الله قال: هو الذي خلق لكم بلام الملك، فملكنا ما خلقه لنا، فالأصل فيه الإباحة إلا ما دل الدليل على المنع منه. نعم. فلا يحرم من الأطعمة والأشربة إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الوطء التحريم، فلا يباح من الوطء. الأصل في الوطء التحريم يعني أن القاعدة في وطء المرأة المنع، إلا إذا تيقن الإنسان أنها تحل له، أعني المرأة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ووجه الدلالة من هنا من وجهين: الوجه الأول أن الله عز وجل جعل الأصل في الفروج حفظها، والذين هم لفروجهم حافظون، وحفظها يعني المنع من الوطء، ثم استثنى المباح إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، ثم ختم بالوجه الثاني في التحريم: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا يشمل كل ما يطلبه الإنسان من أجل إذهاب شهوته من غير ما أحله الله له، وهو أن يكون ذلك في الزوجة أو ملك اليمين، مثل أن يطلبه بيده أو يطلبه بأمر آخر، فإنه من الاعتداء. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. استحللتم، فدل ذلك على أن الأصل التحريم، وإنما استحل فرج الزوجة بكلمة الله عز وجل وبإذن الله عز وجل، فدل ذلك على أن الأصل في الفروج التحريم، والأصل في الأبضاع التحريم. نعم. فلا يباح من الوطئ إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة والمملوكة، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا الدليل من الكتاب، وقد بينت الوجهين في دلالة الآية على هذا الأصل. وأما من السنة ما ذكرناه من الحديث: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، والحديث عند مسلم في الصحيح. نعم. فإذا حصل الشك في حالة من الأحوال هل يباح الوطأ أم لا، فالأصل التحريم حتى نتحقق الحل. نعم. ولذلك من طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة، فإن العلماء مختلفون في وقوع الطلاق ثلاثا، ففي هذه الحال نقول: أمسك عن الزوجة حتى تستفتي من يوثق بعلمه ودينه ويفتيك، فإن أفتى أنها ثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وإن أفتى أنها تعتبر طلقة واحدة فلك أن تراجعها. لكن عند وقوع الطلاق ثلاثا من الزوج فإنه يؤمر شرعا بأن يمسك عن المرأة حتى يعرف الحكم ممن يستفتى في هذا الشأن، ممن هو أهل لذلك. نعم. والأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم. نعم. القاعدة الشرعية في الدماء والأموال والأعراض التحريم، وسيفصلها الشيخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. نعم. فلا تحل إلا بحق، يعني أن الأصل في المعصوم وهو المسلم أو الكافر الذمي أو الذي له أمان أن ما له ودمه وعرضه محرم، لا يجوز تناوله بوجه من الوجوه حتى نتحقق الحل، ولا نتحقق الحل إلا بنص الشارع على ذلك. فلا يباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين الإسلام. نعم، لنص الحديث. ولكن هنا يجب أن يلحظ يا إخوة أن حل دم المسلم بسبب هذه الثلاث إنما هو تحت راية ولي الأمر، ولم يجعله الله لأفراد الناس. يأتي إنسان مثلا يقول: إنه لا يحكم بالشرع في بلادنا، وأنا قد رأيت هذا الرجل يزني بامرأة وهو ثيب، إذن أنا أقتله. أو يقول: هذا الرجل ترك الصلاة وأنا أرى أن تارك الصلاة كافر فهو مفارق لدينه فأنا أقتله. أو هذا قتل أبي أو أخي عمدا فأنا أقتله. لا يجوز هذا، وإنما أباح الله عز وجل قتل من تلبس بواحد من هذه الثلاثة، ودلت السنة العملية على أن هذا إنما هو تحت راية ولي الأمر بأن يكون بحكم الشارع، وليس لقوي أن ينفذ هذه الأحكام وليس له سلطة. لو عندنا عصابة عندها أسلحة وقوة في البلد لكنها ليست يعني حاكمة على البلد، فإنه لا يجوز لهم أن يقتلوا ويقولوا: والله هذا لص معروف وكذا فنقتله تعزيرا، وهذا زاني فنقتله مثلا حدا أو نحو ذلك، وهذا أمر يجب أن يعلم ويفهم. نعم. وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله ولا قطع طرفه إلا بسبب موجب لذلك شرعا. نعم، مثل السفراء اليوم، السفراء أعني للدول الكافرة معصومون ولا يجوز قتلهم ولا يجوز التعرض لهم، والذين قتلوا بعض السفراء بحجة أنهم ينتصرون للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الفيلم الذي أنتج في أمريكا وهو مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفون لدين الله عز وجل، وليس هذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، بل الواجب أن نكون وقافين عند حدود الله. وكما قال العلماء: إنما تظهر الطاعة حيث يقتضي الحال خلافها. وقت الساعة كل يطيع، لكن وقت عندما تثور العاطفة يحتاج الإنسان أن يضبط عاطفته فتظهر الطاعة الحقيقية، تظهر الطاعة الحقيقية التي هي امتثال لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك أموال المسلمين وأهل الذمة ومن له أمان لا تحل إلا بحق شرعي، وكذلك أعراضهم. نعم، وقد قال العلماء أنه كلما عظم شأن المسلم في الأمة كلما عظم شأن عرضه واشتد تحريم عرضه، ولذلك ولي الأمر المسلم عرضه أعظم من عوام الناس، فلا يجوز جمع أخطائه ونشر أخطائه. لا يقال إنه لا يخطئ كما يأتي بعض المتحذلقين ويريدون أن يظهروا منهج السلف بخلاف ما هو عليه تنفيرا للعامة عنه، فيقولون إن ولي الأمر مقدس عند هؤلاء لا يخطئ ولا يضره ذنب، هذا ليس منهج السلف، لكن منهج السلف أنه لا تجمع أخطاء الحاكم وتنشر، ولكنه يناصح في أخطائه شرعا بالوسائل والأساليب الشرعية لما دل عليه من الأدلة ولما في انتهاك عرضه من إذهاب هيبته وإذهاب المقصود من نصبه. ولذلك أنكرت ما يقع من بعض الأفاضل من جمع أخطاء الرئيس محمد مرسي ونشرها، فإن هذا ليس من منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، وهو وإن لم يكن ولي أمر لنا نحن لكنه ولي أمر مسلم لبلد مسلم، وقاعدة السلف أنه تصان أعراض ولي الأمر ولا ينبغي أن يختلف الأمر عندنا بين حال الرضا وحال عدم الرضا. والقول إنه ليس أميرا لنا هذا فتح باب شر، فيأتي شخص يجمع أخطاء ولي أمرنا في السعودية ويقول أنا والله من مصر، ويأتي شخص من السعودية ويجمع أخطاء ولي الأمر مثلا في الجزائر ويقول والله أنا من السعودية، ويذهب المقصود الشرعي من صيانة عرض ولي الأمر. ولذلك ينبغي معرفة المبدأ الشرعي والتمسك به في حال الرضا وعدم الرضا، فولي الأمر في منهج السلف الصالح لا يجوز جمع أخطائه ونشرها بين الناس، وإنما يصان عرضه مع وجوب مناصحته لمن كان قادرا على نصحه، وهذا أمر ينبغي أن يدرك. سواء كان هناك جانب للرضا أو لعدم الرضا. ثم العلماء، فشأن العلماء في الأمة عظيم، وينبغي أن تصان أعراضهم. والعلماء الذين يعلمون الناس الخير ويعرفون بالهدى والسنة ينبغي أن تصان أعراضهم، وألا يهمزوا وألا يلمزوا وألا تتبع وساوس الشيطان في شأنهم. فهذا من الأمور العظيمة في الدين. وهكذا القاعدة، كلما عظم شأن المسلم في الأمة كلما عظم شأن عرضه. وأعراض الجميع مصونة إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، ما دلت الأدلة على أنه يجوز أن يتكلم في عرض المسلم. والمقصود هنا عند الشيخ في الأعراض يا إخوة، حتى ما يفوتني هذا، المقصود بالأعراض هنا الأعراض المعنوية، لأن الأعراض الحسية تقدمت في الأصل في الوطء التحريم. المقصود هنا الأعراض المعنوية من جهة القذف والسب والشتم ونحو ذلك. نعم. وتفاصيل الحقوق الشرعية في النفوس والأموال والأعراض كثيرة جدا لا يمكن ذكرها في هذا المختصر، فقد ذكرها الفقهاء في كتب الفقه والأحكام فليرجع إليها. والأصل في العبادات التحريم، الأصل في العبادات التحريم، القاعدة المستمرة في العبادات، وهي التي يكون مقصودها وجه الله يعني القربة، الأصل فيها التحريم، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة، وعلى ذلك إجماع السلف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في العادات الإباحة، القاعدة المستمرة في العادات، وهي التي يكون المقصود الأعلى منها دنيويا، يكون المقصود الأعلى منها دنيويا، مثل البيع، مثل اللباس، الأصل فيها الإباحة، لأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فالأصل في العادات الإباحة، وهنا أدب يذكره الفقهاء ويغيب عن كثير من الناس، وهو أن الأصل في العادات احترامها، أن الأصل في العادات احترامها، فليس من الأدب أن يسخر من عادة قوم ليست محرمة شرعا. يعني قد يكون للناس عادة في السلام ليست ممنوعة شرعا، هي عندنا ليست مألوفة، لا ينبغي أن نسخر منها، بل نحترمها ولو لم نفعلها في اللباس، في غير ذلك من العادات. وهذا أدب شرعي عظيم، عادات المسلمين التي لا تخالف شرع الله محترمة، بمعنى أنه لا ينبغي السخرية منها والاستهزاء بها. نعم. فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية عشرة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. هذا ضابط عند الفقهاء وقاعدة، وهي أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. الألفاظ الشرعية تفسر بثلاثة طرق. أما الطريق الأول فهو النص الشرعي، يعني تفسيرها بنصوص الشارع، وهذا أول الطرق وأعلاها، وهو الذي ينبغي أن يصار إليه. فإذا فسر اللفظ بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب المصير إليه. فإن لم نجد تفسيره في القرآن والسنة فإنه يرجع في تفسيره إلى اللغة، وهذا الطريق الثاني. وهذا الطريق الثاني في تفسير ألفاظ الشارع. فإن لم نجد تفسيره على سبيل التفصيل في الكتاب والسنة وفي اللغة، ولاحظوا أني قلت على سبيل التفصيل لأنه لا يتصور أن هناك كلمة لا معنى لها في اللغة من حيث الجملة، لكن على سبيل التفصيل. وأعطي مثالين. أما المثال الأول فهو الحيض. الحيض، الحيض جاء في الشرع ما يدل على أنه الدم الخارج من المرأة، دم الطبيعة والجبلة، وفي اللغة أنه السيلان. لكن كيف يضبط بالنسبة لعدد أيامه ونحو ذلك؟ لم يرد في الشرع دليل على حده الأقلي ولا حده الأكثري، فيرجع في ذلك إلى العادة. تنظر المرأة إذا لم تعرف لها انقطاع دم، دمها مستمر وليس لها عادة سابقة، تنظر في عادة نسائها. هذا عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم، وإن كان الراجح شيئا آخر، لكن الشأن في المثال التفهيم للقاعدة. والأمر الثاني السفر. فإن السفر ورد في الشرع، ورد في الشرع، ولا نجد تفسيره على سبيل التفصيل في الشرع ولا في اللغة، لأن السفر في اللغة الخروج من البلد، فيرجع في حده عند بعض أهل العلم إلى العرف والعادة. فما عده الناس سفرا وكان حالهم فيه حال المسافرين، فهو سفر. وما لم يعده الناس سفرا فليس بسفر، هذا قول لبعض أهل العلم. لكن يجب أن يفرق يا إخوة بين اعتبار الشيء سفرا والإخبار عن كونه سفرا قد وقع. يعني طلاب العلم الذين يدرسون في المدينة، إما في الجامعة الإسلامية أو في غيرها، الواحد منهم يبقى 7 أشهر أو 8 أشهر، وقد يبقى السنة والسنتين في المدينة. لو سألت عنه في بلده قلت أين ابنكم فلان، يقولون سافر إلى المدينة. هذا ليس اعتبارا لكونه سفرا، وإنما إخبار عن أمر قد وقع، وهذا يحصل لو كان السفر قبل 20 سنة، وهذا لا أثر له في الأحكام، ولكن الأثر من حيث اعتبار هذا سفرا، وأن يكون حال الإنسان حال المسافر في زاده، في شرابه، في سكنه. الذي يأتي ليقيم في المدينة 7 أشهر يطلب العلم، أو 9 أشهر أو سنة أو سنتين، ما يسكن في فندق مثل المسافر، يسكن في غرفة أو شقة ويتزود زاد المقيم، فهو والله مقيم. على كل حال في أشياء كثيرة في النفس في هذا الباب، وفي مخالفات شرعية كثيرة من طلاب العلم في هذا الباب، لكن المقام ضيق، لكن أسأل الله أن ييسر وقتا نستطيع أن ننصح فيه في هذا الباب. فإن كثيرا من إخواننا يخاطرون بدينهم في مثل هذه المسائل. قال الشيخ: العرف والعادة. العرف هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، ما استقر يعني ثبت لتكرره، تكرر حتى ثبت في النفوس من جهة العقول، يعني من جهة استحسان العقلاء، رأوه حسنا ففعلوه ولم تنكره العقول والفطر السليمة بل قبلته. أنا أضرب للإخوة مثالا، أقول للطلاب في الجامعة الإسلامية يأخذون قبل الاختبار إجازة لمدة أسبوع، وهذا أصبح عرفا، ليس في النظام لكنه عرف استحسنه العقلاء من قبل أن ندرس في الجامعة، من بداية التدريس في الجامعة، وفعلوه وتكرر حتى استقر في نفوس الطلاب والعقول والفطرة السليمة لا ترده، فهو عرف. ركوب الطلاب من مسجد القبلتين إلى المسجد النبوي بريالين عرف، أصبح مستقرا في النفوس. وأما العادة فالعادة الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة، الأمر المتكرر الذي يحصل مرة بعد أخرى. يعني لو أن طالبا نام في الدرس مرة ثم لم يعد لمثلها، لا نقول عادته النوم في الدرس، لكن لو أني في كل يوم أراه ينام نقول فلان عادته النوم في الدرس. الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، يعني من غير تلازم عقلي، من غير تلازم عقلي يعني من غير أن يحكم العقل بالتكرار، مثل الإحراق مع النار. الإحراق مع النار أمر متكرر، كلما وجدت النار وجد الإحراق، إلا أن يشاء الله شيئا خارجا عن العادة، هذا ليس عادة، لا يقال إن عادة النار الإحراق من حيث المعنى الاصطلاحي. وضابط التلازم العقلي يا إخوة أنه لا يختلف باختلاف الزمان والمكان، النار محرقة في المدينة ومحرقة في مكة ومحرقة في الكويت ومحرقة في داكار ومحرقة في يعني غانا ومحرقة في، ما فيه مكان لا تكون النار فيه محرقة، ومحرقة أمس ومحرقة غدا. فهذا تلازم عقلي، لأن التكرار العادي يتخلف. يعني هنا في السعودية والخليج الغالب على الناس أنهم يلبسون العقال، وهذا تكرر عند الناس حتى استقر في نفوسهم، هذا تكرر عادي لأن هذا لا يوجد في المغرب مثلا. فالمقصود من غير علاقة عقلية يعني يخرج التكرر العقلي، فإنه ليس عادة. ولم تنكره العقول والفطر السليمة يخرج ما ردته العقول والفطر السليمة، كخروج النساء سافرات كاشفات عما يجب ستره، فإن هذا أمر متكرر في بعض بلدان المسلمين لكنه ليس عادة. ليس عادة، تأتي بعض المتحدلقات تقول والله عادتنا أن المرأة تكشف شعرها، والعادة محكمة. نقول العادة في الشرع عند الفقهاء الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة، فما أنكرته العقول والفطر السليمة وإن كان عادة لغة لكنه ليس عادة عند الفقهاء. والعرف والعادة يرجع إليها في تفسير الألفاظ، وسنمر على ما ذكره الشيخ مرورا حتى نختم إن شاء الله. نعم. وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. نعم، يعني الفهم للمعنى والتنزيل على الوقائع، الفهم للمعنى والتنزيل على الوقائع. نعم. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. وكذلك الزكاة، وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. بقي الواسطة، الطريق الأوسط الذي يرجع إليه قبل الرجوع إلى العرف، وهو اللغة. فبعد الرجوع إلى الشرع نرجع إلى اللغة، فإذا حدت في اللغة وميزت فإن لا نحتاج إلى العرف، وإنما نحتاج إلى العرف إذا لم نجد المعنى في الكتاب والسنة ولا في اللغة، وقلت على سبيل التفصيل. نعم. وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فدل ذلك على أن عشرة المرأة تكون بما جرت به العادة من مثله لمثلها، ما جرت به العادة من مثله لمثلها، ما لم ينص الشارع على خلاف ذلك فإنه لا يرجع فيه إلى العادة. يعني لو كانت العادة عند النساء أن المرأة قوية، العادة يعني في بلد من البلدان أن المرأة قوية ولها حكمها في بيتها، فإذا طلبها زوجها للفراش لها أن تقبل ولها أن تأبى، فإنه لا يجوز للمرأة أن يطلبها زوجها للفراش فتأبى وتقول الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. وعادتنا أن المرأة ليست ملزمة، نقول لا، هنا نص الشارع على وجوب أن تطيع المرأة زوجها في هذا، وأنه لا يلتفت إلى العادة، فلا يلتفت إلى العادة في العشرة إلا لما لم يرد فيه نص، أما ما ورد فيه نص فإنه يعمل بالنص. نعم. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. وأمر بالعرف، اختلف العلماء في المراد بالعرف هنا، ما المقصود به؟ والصحيح أن المقصود به: وأمر بالأمر المعروف، أي بالخير الذي لا ينكر، ويشمل ذلك ما جاء به الكتاب والسنة وما جرت به العادات مما لا يخالف الكتاب والسنة. نعم. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. نعم. فالإحسان يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحسانا دخل في الإحسان، دخل في الإحسان، وما عده الناس من البر دخل في البر. نعم. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. وهذا على الراجح، هذا على الراجح أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فلو قلت لك وهبتك كتابي هذا بمئة وقلت قبلت فهذا بيع، لأن المقصود به البيع ولا عبرة لقولي وهبت، فإن هذه صورة البيع. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ولهذا قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها. يعني اشترطوا لعقدها القول الخاص بها ولا يعبر بأقوال أخرى لا تدل عليها، مثل النكاح. مثل النكاح قال جمهور العلماء وهو كالاتفاق بين المذاهب الأربعة أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح الذي يدل عليه. لماذا؟ قالوا لأن النكاح استباحة للعرض للفرج، وقد وجدنا الشارع يحتاط للفروج ما لا يحتاط لغيرها، ولذلك لا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة شهود يشهدون شهادة واحدة على أنهم رأوا المرود في المكحلة ورأوه في مكان واحد وفي زمان واحد صيانة للأعراض. ولذلك قال أكثر أهل العلم إن النكاح الذي فيه استباحة العرض لا ينعقد إلا بلفظ النكاح المعلوم. نعم. مثل النكاح قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض، فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك الحرز. ولذلك أفتى الفقهاء المعاصرون أن قبض الشيك المعلوم يعتبر قبضا للثمن، أن الشيك إذا قبض يعتبر ذلك قبضا للثمن، يعتبر ذلك قبضا للثمن، لأن هذا مما جرت به العادة اليوم. فلو أن الإنسان اشترى ذهبا وكتب لصاحب المحل شيكا صحيحا وقبضه صاحب المحل فإن القبض يكون قد حصل، ما يحتاج أن يقال لابد أن يذهب ويصرف الشيك وإلا فلا يجوز، لأن النقود المعاصرة في حقيقتها شيكات، هذا الريال والمئة في ذاتها ليس لها وزن ورق، ولكنها شيك من الدولة بقيمة هذا النقد. ولذلك أفتى الفقهاء المعاصرون أن قبض الشيك يعد قبضا للثمن لهذه القاعدة. نعم. وكذلك الحرز، حيث أوجبوا حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف. يتبع العرف. يتبع العرف. فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، وكل شيء بحسبه. نعم، حرز كل شيء بحسب ما جرت به العادة. الذهب له حرز، والنقود لها حرز بحسب العادة، والسيارة لها حرز بحسب ما جرت به العادة، بحسب ما جرت به العادة. ولذلك من ائتمن على أمانة أو أودعت عنده وديعة فحافظها في حرز مثلها فتلفت أو سرقت لا شيء عليه، أما إذا لم يحفظها في حرز مثلها فإنه يضمن. يعني إذا جرت العادة أن الذهب يوضع في خزانة فأودعت زميلك ذهبا وديعة عنده فوضعه في صحن في المطبخ أو في وسط الصالة في البيت فجاء اللصوص سرقه فإنه يضمن. أما إذا وضعه فيما جرت به العادة فسرق فإنه لا يضمن، والمرجع في ذلك إلى عادات الناس. نعم. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، بحسب العرف من جهة طريقة التعريف ومن جهة وقت التعريف. يعني هل يعرفها بالكتابة، هل يعرفها بالإعلان، هل هذا يرجع فيه إلى العرف. ومن حيث الزمان هل يعرفها كل أسبوع أو كل شهر أو نحو ذلك حتى يمضي الحول، يرجع في ذلك إلى العرف لأنه لم يأتي دليل يحدد الطريقة أو الزمان إلا التحديد بحول، إلا التحديد بحول. نعم. ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها. نعم. ومن فروعها أن الأوقاف إلا لقطة مكة والمدينة فإنها لا تملك أبدا، لقطة مكة والمدينة لا تملك أبدا. فإذا يأس الإنسان من صاحبها فإنه يتصدق بها بنية أصحابها ولا يملكها، ولا يملكها. أما سائر البلدان فإذا عرف اللقطة سنة وكان مما يجوز التقاطه فإنه يملكها بعد ذلك وله أن ينتفع بها. نعم. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. نعم. ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة أعم من النفقة. بل ورد في النفقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بما جرت به العادة في النفقات. نعم. فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، التي لا تمييز لها يعني إذا كانت مبتدأة الدم وابتدأ معها الدم مستمرا لا ينقطع وليس هناك علامات تميز الحيض من غيره، ففي هذه الحال ترجع إلى عادات النساء. طيب، هل المقصود ترجع إلى عادات نسائها فتنظر كم تحيض أمها وأختها وخالاتها وعماتها، فإن كنا يحضن 6 أيام تحيضت 6 أيام، وإن كنا يحضن 10 أيام تحيضت 10 أيام، وأيضا تنظر إلى الوقت من الشهر متى يأتيهن الحيض، هل في أول الشهر أو في آخر الشهر؟ أو المقصود النظر إلى عادات الناس عموما، وهو أن الغالب على النساء أنهن يحضن 6 أيام أو 7 أيام، فتتحيض عينا 6 أيام أو 7 أيام ولا تنظر إلى عادة نسائها خاصة. الحديث الوارد محتمل لذلك، محتمل لذلك: تحيضي في علم الله 6 أو 7، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فاغتسلي ثم صلي 23 ليلة أو 24 ليلة كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله يعني في حكم الله 6 أيام أو 7 أيام، فعين 6 أيام أو 7 أيام، ثم علل بعلة فقال كما تحيض النساء وكما يطهرن، فبين أن هذا التعيين بناء على عادة النساء في حيضهن وطهرهن. لكن هل المقصود عادة عموم النساء وأن الغالب على النساء أنهن يحضن 6 أو 7 فنأمرها 6 أو 7، أو المقصود عادة النساء خاصة في بلدها ومن حولها فتنظر إلى ذلك؟ الأمر محتمل، وإن كان الأخذ 6 و7 أولى من حيث النص. أما إذا كان لها عادة سابقة كانت تحيض 7 أيام من أول الشهر ثم أصابتها الاستحاضة، فهنا تعود إلى عادتها السابقة، لقوله صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة، فدل ذلك على أنها ترجع إلى عادتها الخاصة. نعم. فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم. وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى. المهر شرط لصحة النكاح، لكن تسميته ليست شرطا، فإما أن يسمى وإما أن يبهم، فإذا أبهم انعقد النكاح على ما جرت به العادة لمثلها. فإن كان العادة أن النساء يأخذن 1000 أعطيت 1000 وهكذا، فيفسر المهر بما جرت به العادة. نعم. أو سمي تسمية فاسدة ويختلف، يعني إذا سمي المهر لكن تبين فساده فإنه يرجع إلى مهر المثل فيما جرت به العادة. نعم. ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة، وقس على هذه الأمثلة وما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. نعم. وهذه القاعدة فروعها لا تنتهي، لأنها مرتبطة بأعراف الناس، وأعراف الناس لا تنتهي، تتغير بتغير الزمان والمكان، ولذلك هذه القاعدة هي أوسع القواعد فروعا، وذلك لكثرة وقوع العادات من الناس. وبهذا نختم التعليق بطريقة الفوائد على هذا الكتاب الطيب النافع للإمام المبارك عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة في القواعد الفقهية، وهو آخر درس في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الإمام ابن القيم 7 المقامة في مسجد القبلتين الذي هو مسجد بني سلمة. وهذه الدورة في الحقيقة متميزة، أول تميزها بحضورها من طلاب العلم الذين أشهدوا لا لحضورهم بالتميز سواء في الحرص أو في نوعية الحاضرين، ثم بتنظيمها وإحسان ترتيبها، وهذا أمر يشكر عليه القائمون على هذه الدورة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد بن هادي، ثم بما حصل فيها من علم وخير وبركة. فأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدم فيها خيرا وبركة في العاجل والآجل، وشيخ محمد يعتذر لعروض سفر له عن الحضور باعتباره القيم على هذه الدورة المشرف عليها ليختم كعادته مع الإخوة، فلا بأس أن نختم هذه المجالس بما ذكرنا، وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل والحرص على القلوب، الحرص على تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى، وطالب العلم بالذات بحاجة عظيمة إلى أن ينمي خوف الله في نفسه، فإن المغريات كثيرة والملهيات كثيرة، وطالب العلم قد تتزخرف له الدنيا إذا فرط في السنة، فيحتاج إلى تنمية خوف الله في قلبه. طالب العلم قد يستفتى والفتوى ثقيلة وعظيمة إذا لم يكن في نفسه خوف وخشية لله عظيمة، فإنه قد يجرؤ فيقول على الله بغير علم فيقع في أمر عظيم. وأوصي نفسي وإخواني بالحرص على سلامة القلوب، السلامة الشرعية المبنية على الكتاب والسنة، وبالحرص على سلامة الألسنة سلامة شرعية يلتزم فيها بقواعد الشريعة وما في الكتاب والسنة. وأحذر أيما تحذير مما بدأ ينتشر على ألسنة طلاب العلم من القول في العلماء والمشايخ الأجلاء الفضلاء بوصفهم بأوصاف ليست فيهم ولا ينبغي إطلاقها عليهم، كالقول إن العالم الفلاني متشدد أو من الغلاة. وأصبح بعض الطلاب طلاب العلم الآن يعني يطلقون هذه الألفاظ على علمائنا ومشايخنا في أبواب متعددة، فيطلق على العلماء الذين يتمسكون بتقرير التوحيد وبيان أنواعه والرد على الفرق المخالفة أنهم متشددون أو غلاة أو أنهم أصحاب الرأي الواحد أو نحو ذلك، ويطلق على العلماء المجاهدين في سبيل الله بتقرير الأحكام الشرعية بناء على الكتاب والسنة وترجيح ما دل عليه الكتاب والسنة بأنهم متشددون في الفقه وأنهم ليسوا أهل تيسير كما يقولون، وهم أهل التيسير الحقيقي. ويطلق على العلماء المجاهدين الذابين عن السنة بنقد ما ينبغي نقده شرعا وهم ملتزمون بقواعد الشريعة في هذا بأنهم متشددون وغلاة في هذا الباب إلى غير ذلك. وهذا في الحقيقة يقابل إطلاق لفظ التمييع على بعض أهل العلم والمشايخ الفضلاء ممن ليس فيهم هذا، وجرأة الطلاب على هذا فيها في الحقيقة من المؤاخذات الشرعية الشيء الكثير، وفيها فرقة ليس لها مسوغ شرعي. ونحن نتكلم عن أهل العلم والفضل الذين شهد لهم بالعلم والفضل ودلت أحوالهم وأقوالهم على سنة وحرص عليها، وهم ولله الحمد والمنة معروفون أهل علم وبصيرة ودين وسنة. وإن كنت كما قلت لا يوجد أحد معصوم بذاته في كل قول يقول في أي باب من الأبواب، وإنما العصمة لمجموع الأمة، فما أجمعت عليه الأمة فلا شك أنه معصوم. ولذلك قول علمائنا في التوحيد قول معصوم، لأن الأمة قد أجمعت على التوحيد، والقول في ما وقع عليه الإجماع في أي باب من الأبواب هو معصوم. أما ما يجتهد فيه العلماء ويختلف فيه العلماء فإن العصمة للدليل والنظر إليه وتقرير الدليل وليس لذوات العلماء مهما بلغ شأنهم ومهما بلغ فضلهم. وهذا الذي عليه طلاب العلم في الجملة ولله الحمد والمنة، لكن ينبغي التنبيه على هذا. وأنا أوصي بالحرص على ائتلاف القلوب، ينبغي أن نجتمع على السنة بسنة يا إخوة، وأن لا نغفل عن كيد الشيطان وحرص الشيطان على إبعاد طلاب العلم عن العلماء المعروفين المشهود لهم بالفضل والبصيرة. فمن أسف أن بعض طلاب العلم مثلا الآن لا يهتمون بكلام علمائنا الكبار في هذا البلد الذين شهد لهم بالعلم والفضل، كالشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح الحيدان، والشيخ صالح آل الشيخ، وغيرهم من علمائنا الكبار، ولا يقيمون لذلك وزنا، وقد يعني يصفونهم بالتشهد أو التساهل أو نحو ذلك، أو يعني لا يلتفتون إلى كلام يعني كثير من علمائنا، وهذا في الحقيقة غلط. وإذا وقع الخلاف بين العلماء فهناك أصل عند أهل السنة والجماعة للتلقي في مثل هذه المسائل، وهو أن المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء مع صحة الأصول وطريقة الاستدلال يؤخذ فيها بالراجح، ومن أخذ بالراجح الذي ظهر له أنه راجح فلا لوم عليه ما لم يقصر في النظر إلى الراجح. وهذا أمر ينبغي العلم به والعناية به حتى يكون الإنسان على بصيرة في دينه. وكما قلت يا إخوة، أحذر الإخوة من إطلاق هذه الألفاظ التي لا ينبغي يعني إطلاقها، فيؤتى لعلماء كبار فضلاء لهم جهادهم العظيم في السنة فيوصفون بهذه ويرشقون بهذا، فيقال الشيخ ربيع متشدد ومن غلاة الجرح، ويقال الشيخ صالح بن سعد السحيمي متساهل، فوالله لا هذا هذا ولا هذا هذا، ولكن ليس هناك معصوم في كل قوله إلا من نصر الدليل قوله. فأنا أوصي الجميع بتقوى الله عز وجل والحرص على سلامة القلوب والحرص على سلامة الألسنة والحرص على ائتلاف القلوب بالطرق الشرعية لا بالطرق البدعية التي لا خير فيها، والحذر تمام الحذر من مكائد الشيطان، والحذر مما يكيده الأعداء لطلاب العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجري بالحق ألسنتنا ويعلي به بياننا، وأن ما علم الله عز وجل أن فيه شرا للأمة أن يبعدنا عنه ولا يجعلنا من أهله. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمائنا ويبارك لنا في أعمارهم ويجزيهم عنا خير الجزاء على جهادهم وصبرهم وبيانهم، وأن يعيننا على الوفاء بحقهم والقيام بحقهم كما ينبغي أن يكون، وأن يجمع كلمة المسلمين على الهدى والسنة، وأن يهدي ولاة أمور المسلمين ويجعلهم رحمة لرعاياهم عاملين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا وسلم. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.